بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال ومشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. عندنا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة إلى حين وصول الاتصالات. الأخ علي من بابل يقول: هل بيع الدولار بالدينار بالأقساط جائز مع زيادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. يجوز بيع الدولار بالدينار مع التفاضل نقدا ونسيئة، كبيع مع الدولار مثلا ب125 أو ب130 ألف دينار نقدا، هذه المعاملة جائزة. وبيع 100 دولار لمدة شهر مثلا ب140 أيضا هذه نسيئة بالآجل، هذه المعاملة أيضا جائزة. هذه المعاملة ما يجري بها الربا، أولا لأنه الجنس مختلف، الدينار جنس يختلف عن الدينار العراقي، الدولار غير الدينار. وكذلك أيضا العملة، بيع العملة أيضا ما يجري فيها الربا، باعتبار أنه بيع العملة أو العملة من المعدود ليس من المكيلة أو الموزون. فحتى المعاملة تكون ربوية لابد من تحقق أمرين شرطين حتى تكون المعاملة ربوية: الاتحاد في الاتحاد في الذاتي والجنسي عرفا، كبيع حنطة بحنطة، شعير بشعير، مع زيادة. نعم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون، كالطحين مثلا، الحنطة، الشعير، التمن، العدس، الفاصوليا، لابد أن يكون من المكيل موزون حتى تجي. إذا كان من المعدود مثل الجوز، البيض، العملة أيضا، هذا لا يجري فيها الربا. فالربا حتى تكون المعاملة ربوية لابد من متحقق شرطين حتى تكون المعاملة. أحسنتم. نأخذ أول اتصال. الأخ ابتسام من ديالى معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. نشكركم على هالبرنامج الجيد. حياكم الله، بارك الله فيكم. ممكن رقم السيد تاخذوا أختي من الأخوة في الكونترول، من الأخ المخرج. أم زهراء معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. سيدنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيد، إذا واحد يحلف يعني اللي يقول بالله والله يلا يعني صر علي الحكم، يقولون إلا بالحركات، يعني اللي يقول هيك بالحركات. واضح، يعني قصدكم إذا واحد قال والله مثلا، والله إيه يعني إذا قال والله أم يطبق عليه الحكم لو إلا بالحركة. واضح إن شاء الله. والله والديك سيد. شكرا أختم زهراء. عدنان معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أسأل سماحة السيد عن عليكم السلام. نعم. يا عدنان. عن راتب الرعاية الاجتماعية. إذا إنسان يقدر يكسب، إنسان يقدر يكسب. إيه؟ يعني الزورة اليومية وهاي حقلة، يعني معيش على السبيل، حقه يعني ياخذ راتب رعاية اجتماعية او لا. واضح، شكرا يا عدنان. ام ساجد معانا من البصرة، السلام عليكم ام ساجد. عليكم السلام. حياك الله حجيك، الله يسلمك سيد. عندي ثلاث سؤالات للسيد. تفضلي سيد. انا عندي ولد اثنين، واحد عمره سنة وواحد عمره 3 سنين، ماتوا يعني ما مطهرين. ايه. والسؤال الثاني، هذا الثالث عمره 3 سنين مات بيت جواري نخليته وشرب دواء وقلوا لي هسه عندي ستمنت صرت ست شرب سم بيت جواري وما عليك شنو؟ نزل 87 هسه أنا قلبي عليه قلوا لي أنت صرت سبت لو ما ودي أنا ما أدري بيه خذيت مرت جواري من نجابة وسويتها رح تسويها وسوسة شرب سم بيتهم وما يقولوا لي عليك عليك دية؟ قلوا لي عليك انت صرت سبت وانت واضح. سؤالك الاخر سيد انا ما اقدر اقوم للصلاة النوافل الظهر النفافل اصلي على المخدة مثل واجب اقوم النوافل ما اقدر اقوم جيد جلطة براسي. سؤال اخر عندك كده ثالث هذا السؤال على الصلاة هيا شاء الله. شكرا يا مساجد شاكر معانا من واصل. السلام عليكم يا شاكر. وعليكم السلام. حياك الله يا شاكر. عندي سؤال. انا مقلد وكيل مقلد السستاني زين ومثل مثل مجنب ولبست ساعدي داشتي ولبست داشتي جديدة ورحت دخلت حمام ورديت علي هاي جديدة هم مثل الصيد لا واضح. هاي مشكور. حياك الله. منتظر معانا من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سيدي؟ شلون صحتك؟ حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. نعم تفضلي. هاي الاول والدتي صلي قضاء ما في الذمه زين رحت يعني الاخيريات الستحانيات يعني صير تقول هالمره واحده. والسؤال الثاني فضلحظة العام بداية رمضان هي كانت عندها ولادة يعني توها والدة ايه. فما صامت رمضان يا شهر شان عليها يعني توها عندها الولادة ها بعد الولادة يعني ما صامت رمضان اي يعني القسل اجى برمضان بداية رمضان اها مش قد صامت رمضان يعني كل الشهر كل الشهر ما لما نعتها استوها بداية حمل فضلحظة يقول ما صامته؟ إيه كله لأن هي جابت قبل رمضان بيومين. خلاص النفاس 10 أيام ليش البقية ما صامتن؟ ما صامت يعني هي ورا العيد يلا طلعت 40 فما قدرت تصوم لأن كانت هي مو نظيفة. لا هو النفاس أكثره 10 أيام بعد العشرة ليش ما تصوم؟ ما صامت وهو هذا تطرحنا السؤال وهذا رمضان الثاني هالسهية هم يعني صادف ولادتها برمضان هم شلون يعني تطرح هي؟ واضح. شكرا يا منتظر. أم رائد معانا من ديقار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله حجية تفضلي. سؤال تفضلي. يما زوجي وكلني وقال انت وكيلتي وعنده ولد وعنده بنات بس قال انت الوكيلة ما فيها تقدير. انا اقدر تقدير 10 سنوات مطلوب ودو صلاة وصوم هيك تقديره يعني هو قدره وهو يتوفى وانا صلاة طيت لي فلوس 7 سنوات والباقي انا هسه ما اقدر لا استطيع ما اقدر اصلي له ولا اقدر اصوم له حالتي تعبانة وفلوس ما عندي مثلا شنو حكمه؟ واضح. شكرا حجي يا مراد. ماجد معانا من بغداد. السلام عليكم. الو تفضل يا ماجد. كان اعطيت فلوس الواحد ايه بس ما اعطيته مال ربا يعني قلت له انا اكل الربح بالنص اها شو اشتغل هو شو اشتغل به هو مثلا انا ما شفت عليه هو عفوا شو يعمل هذا اللي انطيته المبلغ هذا قصاب فشو يشتغل يعني يبيع لحم به شنو يتاجر باللحم؟ هو يشتغل به باللحم قصاب يشتوي يبيع يعني بالتجارة بتجارة اللحم يعمل؟ إيه قصاب يشتري إذا بايع يبيع واضح يكسب واضح. شكرا يا ماجد. شو واضح. شكرا عزيز ماجد. أبو علي من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أبو علي. على الله يسلمك. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. انا عندي سؤال. تفضل. السؤال الاول كثير الشك كثير الشك في أي شيء؟ الشك مرات نبدأ عنه وخلاص. نبدأ عنه وخلاص أي شيء يعني مثل الدولة طيح عليه أنا حتى ما له واحد الصلاة إلى له واحد طاي أنا دائما هاي واضح. يعني مثل اللي يطيح ماي أو كل شيء أنا والله بشك يعني متردد. واضح. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني. أنت مخمص قبل لولا؟ عندك سنة ما خمس. واضح. حياك الله. أبو مرتضى معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو مرتضى. حياك السيد الجليل. الله يسلمك ويعزك. نعم. وأنت لازم سيدنا. هل يشترط أن يكون تاريخ تعيين الموظف هو بداية السنة الخمسية مالته؟ شنو تقليده؟ المن يقلد؟ الثاني سيدنا. نعم. واضح. شكرا يا أبو مرتضى. أحمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام. حياكم. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. سيدنا عندي سؤال واحد. نعم. سيدنا أنا قبل فترة انطيت دفتر الواحد. يعني قبل لا توصل الفترة اتفقت عليه يعني مبلغ يرجع لي يعني شلون أرباح مثلا أنا تقول بعت علي أبيع. رجع لي فيها عراقي؟ يرجع لي عراقي نعم. قبل لا توصل الفترة رجع لي هو وانطاني ايه يرجع لي عراق نعم زين سيدنا قبل لا توصل الفترة الدفتر مالته رجع لي بالدولار فقال لي هاي هيك يعني نص المبلغ قال لي هاي يعني مكانه يعني مو المبلغ اللي اتفقنا عليه نص من عنده رجع لي اياه رجع لك اياه بالدولار انت مو متفق اياه رجع لك اياه عراقي يرجع قبل لا توصل الفترة سيدنا رجع لي فلوس مثل ما تقول دولار وانطاني ارباح عراقي فوقها بس مو الارباح اللي اتفقنا عليها لا اعتباري المدة ما كملت. تقبلت يقبلت انا سيدنا ما عندي مشكلة بس هو يعني ظل مثل ما تقول قال لي ما اقبل انا بيك شي بس قلت له يعني هذا اللي اريده كيف انت تريد ما تريد يعني لما ما تقبل مدة وتجيب لي يعني فهو قال لي عادي موافق انا وانطاني اياها واضح. صار بها شيء ولا ما صار واضح يا احمد شكرا جزيلا. كاظم معانا من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا كاظم. السلام. نصيل التلفزيون يا كاظم. نصيل التلفزيون سيد زامكه اخذ من الاخوه بالكنترول من الاخ المخرج. شاكر معانا من واصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شاكر. عندي انا ريال معوق وعندي اطفال واستلم راتب رعايه شهرين استلم 300 زين وما وقاعد بالعراب ولا اقدر اعيشهم وهو مسك عن هذا الراتب هم مثل الخمس يروح لي مثل ما قش ما لا تسلح قش ما قاعد على بروت القاع. واضح شكرا جزيلا. ايه وعندي سؤال ثاني. ها انت متصلت قبل شويه وعندك سؤال طرحته. ايه هم كنت اصومين ومن كم سنه ما اصومش. ليش ما اصومش؟ والله اتعايز مرات. شو يصير شنو تعايد؟ اي والله. ها اتعاجز. اي بالله. واضح. شكرا حد الشاكر. أم زهراء معنا من الصويرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. العفو. تفضل. العفو بس بدي أسأل السيد. بالنسبة للفلوس اللي نحطها بالبنك. إيه. هل الأرباح اللي ينطوني عليها صحيح إنه هي حرام؟ لا أنا بالعراق لو خارج العراق. لا بالعراق. بالمصرف يعني الفلوس اللي أودعها بالمصرف. واضح. مصرف أهلي لو حكومي. أم زهراء جيد. أبو سجاد معانا من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا بسعيد. حياك الله يا أبو سجاد، بارك الله فيك. تحياتي للسيد خضر المدني. الله يسلمك. سؤالنا يا جماعة، يقول شغلون التلفزيون يقرأ قرآن ويخلص التلفزيون ينامون وهو بعد يقرأ قرآن، يجوز أو ما يجوز؟ أها. أي يقرأ التلفزيون قرآن و... واضح. شكرا. حياك الله. أبو علي معانا من بغداد، السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. بس صوتك أبو علي ناصح جدا، علينا شوية صوت أبو علي. سيدنا أغاتي. نعم سيدنا أغاتي، السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا عندنا حالة إسقاط سويناها متعمد. يا عمر كم شهر؟ ما أعرف، شهر شهرين بالزايد يعني. شنو الإجراءات سيدي رحمة الله؟ واضح. شنو سبب الإسقاط؟ يعني متعمد سويناه يعني. يعني تعمد. من اللي أسقط؟ الطبيبة أسقطت، الزوج، الزوجة اللي أسقطت الجنين. الطبيبة وبرضاية الزوجة. شنو ضربت عبرة؟ شنو شنطته؟ أعرف شلون أسقطت سيد، ما قل لي طريقة الإسقاط، من اللي أسقط، اللي باشر الإسقاط؟ الأم وبرضاية الأب والأم. إيه؟ يعني برضاية. إيه الطريقة شلون أسقطتها؟ حد بلعت حبايلة أو أبرة؟ ما أعرف سيد، الطبيبة شلون تصرفت ما أعرف. جي شكرا يا أبو علي. أبو عمار معانا من بغداد، السلام عليكم أبو عمار. تفضل يا أبو عمار. أبو عمار تسمعني؟ حياك الله أبو عمار، تفضل سؤالك. هل دم السمك ما يجوز أم طاهر؟ نعم دم السمك ما يجوز أم طاهر؟ ها دم السمك، دم السمك واضح واضح واضح. عندك سؤال آخر أبو عمار؟ شكرا شكرا جزيلا. مرتضى معانا من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم، عيني حفظك الله. حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله. نعم يا مرتضى. والله عندي كتاب للسيد. تفضل. حياكم الله سيدنا. حياكم الله، اهلا وسهلا. الله يحفظك يا كرم. نعم سيدنا، شين حكم الطفل اول السؤال اول شين حكم الطفل نابي؟ ايه الثاني شو الحكم مسح الوضوء على الشعر المنبت ذراعيا؟ على الشعر الايش؟ الشعر المنبت يعني ذراع، العملية الطبية ذراعية. يعني ينمو هذا الشعر ينمو؟ لا الظاهر ثابت. والله سيد يعني ما اعرف يعني ينمو ما ينمو واقف. يعني شعر طبيعي ينمو لو مثل الباروكة، باروكة. ذراع طبية خصك وقع عمليات ذراعية يعني ذراع الشعر. اعتقد هذا ينمو على ما اصور زراعة الشعر. عمليات زراعية ينمو، يعني ينمو في واقف، اكو رأي ثاني يقول ينمو. هسه احنا نجاوب على كل التقديرين نجاوب ان شاء الله. سؤال اخر؟ سؤال ثالث يا قلبي، احنا منطقة اللي فيها نائية وتبدلنا مدينة يعني وتقيد بها صلاة الجمعة. ايه. وذراع الشعر مسافة مثل 15 كيلو تقريبا 16 كيلو. وكل هذا الطريق ثاني يعني تصير مسافة أقل، شنو حكمنا احنا؟ شنو علاقة المسافة بالصلاة؟ يعني شنو حكمنا نصلي؟ يعني أكو صلاة، أكو صلاتين جمعة؟ لا صلاة جمعة يعني بالمدينة، بس هنا طريق للمدينة، هنا طريق يعني واحد شارع عام سيارات، تقريبا 16 كيلو 15، وذاك الطريق أقصر. إيه. سؤال شنو السؤال؟ يقول إذا المسافة يعني واجبة علينا صلاة الجمعة أو مو واجبة؟ واجبة قصدك واجبة. إيه الله يحفظك. حياك الله يا مرتضى. أم علاء معانا من واسط، السلام عليكم. شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك. سيد عندي بنت خالتي مطلوبة صيام من كانت صغيرة. وتريد هسه تطي فلوس، قالوا لها ما يصير هسه تطي المبلغ إلا لما تتوفين. وأنت حية هسه ما يصير تطين. تطي فلوس شنو؟ فلوس مال شنو تطي هسه؟ مال الصيام. مال قضاء يعني يقضون عليها؟ قضاء. وليش؟ ما تقدر تصوم مريضة. مريضة. فلوس هسه واني عادلة. بلي واضح ان شاء الله. مشكور سيدي. شكرا يا ام علاء، في امان الله. مرحبا. أبو إحسان معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك. أنا متقاعد أخذ مكافأة تقاعدية. زين. أخذ مكافأة تقاعدية. إيه. أثناء ما أخذت المكافأة التقاعدية حطيت لابني. ابني بنى بيها عند بناء بناء وكمل هذا. ظلت يمه تقريبا 3 سنين أو سنتين ونص. هسه قام ينطيني بفلوس يعني حسب تمكينه. هل عليه خمس ولا لا؟ وين الخمس مالي شهر التاسع. واضح. شكرا يا أبو حسن. أبو حسن معانا من ذي قاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. عندي سؤال للسيد إذا ما سمحت. تفضل. أنا عسكري برمادي. ومرات ناخذ إغرام من البيت متغطى بها بس ما نجيبها يعني تبقى بالمكان. ما ترجعوها للبيت؟ لا تبقى بالنقطة يعني نتركها ونتنقل غير مكان تبقى هي. زين. يعني البيت فارغ ما بيها أحد. واضح. والسؤال الثاني. إيه؟ ثلاث مرات نجي بالشهر طلعت بالطريق قصر أم تمام. نجي يعني نأخذ 10 أيام. إيه؟ تجي للبيت بعدين تأخذ لك 10 أيام بالبيت تروح للدوام 15 أيام. واضح. عندي سؤال أخير إذا ما صير ذحين. تفضل. مرات بالمعسكرة وبالصير أكو ظلم يعني بين واحد وواحد فإحنا على طريق الاتصال اتصل على مثل بالأرض الأكبر أصل كان الظلم مثل يصير بها نميمية أو شيء يعني بين الجنود أنفسهم لو بين ضابط وجندي لو شون يعني لا بين ضابط مثل وجندي ينزل او شيء انا مثل اظل على الواجبات او اظل علي الاكثر فاودي رساله يا ابو هذا نزله واحنا بقينا مثل ثلاثه بالنقطه وهذا نزل الفلوس زين سؤال في اشكال فيها هذا الشيء يعني انت تلزم مكان الجندي اللي ينزل لو شنو ما افهم السؤال انا يعني يصير علي الاكثر شيء واضح أبو أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم أبو أحمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. تفضل يا أبو أحمد. تحياتي إليك ولضيفك الكريم. الله يسلمك إن شاء الله يا أبو أحمد. بارك الله. رجاءً عندي سؤال بس من بالنسبة للمرأة من تصلي. صلاة تكون بأثناء الإخفاء وأكو صلاة بالجهرا. فهل يجوز لها صلاة تصير جهرين أو مخفاة تكون؟ أي صلاة من عندك؟ صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا. واضح واضح يا أبو أحمد شكرا جزيلا. أكو سؤال آخر. إحدى الأخوات تقول زوجي شكاك جدا ووصل إلى مرحلة يمنعني من الخروج وتواصل مع الـ يعني أقربائي الأصدقاء وحتى اتصال تليفوني هم ما أقدر أتصل بهم ولا أقدر أطلع فأقدر أخالفه على أقل تقدير من خلال التواصل من خلال الهاتف أتصل بأقربائي وأصل صلة الرحم. نعم لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج إلا في بعض الموارد. من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه إلا في بعض الموارد مثلا زيارة الطبيب عند الضرورة صلة الرحم إذا كانت متوقفة على الخروج خروج لغرض أداء مثلا واجب كالذهاب للحج إذا كانت مستطيعة ونحو هذه الموارد. في غير هذه الموارد لا يجوز الخروج. أما بالنسبة للكلام مع صديقاتها مع مثلا أرحامها ليس من حق الزوج أن يمنحها ومو واجب ولا يجب على الزوجة إطاعة الزوج لو طلب الزوج منها أن لا تتصل مثلا بأختها أو بأخيها أو مثلا بتخالتها بتعمتها أرحامها. فلا يجب على الزوجة أن تطيع الزوج في هذا الأمر، فقط يجب على المرأة طاعة الزوج في موردين. المورد الأول هو أنه قضية المقاربة، إذا أراد المقاربة الزوجة لا تمتنع، ما يجوز لها أنه تمتنع. والقضية الثانية قضية الخروج، لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج. في بقية الأمور لا يجب الإطاعة، فقط في هذين الموردين. أما بالنسبة للصديقات هيجونها للبيت، نعم من حق الزوج هنا أن يمنع باعتبار أنه البيت بيته، فنعم إذا البيت كان للزوجة من حق الزوجة أنه تستقبل صديقاتها أرحامها، لكن لو كان البيت للزوج مو من حق الزوجة أنه تدخل صديقاتها للبيت إذا لم يأذن الزوج، باعتبار أنه الزوج هو مالك البيت. نعم لو كانت الملكية تعود للزوجة من حقها أنه تدخل صديقاتها أو مثلا أرحامها وممن تشاء دخول البيت. أما بالنصيحة لا، قالت أنه كثير الشك ووسواس، يعني قريب من المعقد، أنه قطع كل ارتباط يعني بدون أي سبب أو علة واضحة. مثلا نسمع للتوضيح بعد الفاصل إن شاء الله. سمع السيد أحبت المشاهدين، فاصل ونعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، هذه عودة معكم مرة أخرى لإكمال النصف الثاني من هذه الحلقة وبرنامجكم نهج الشريعة. دعوني أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد الخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. إذن بقي لديناكم سؤال من الحلقة السابقة. سماحة السيد الأخ حيدر من البصرة يقول والدي توفى قبل أكثر من 20 يوم وما كان يصلي ولا يصوم، يصير هسه أنطي عنه بالصلاة وصوم بالأجرة؟ نعم يجوز استئجار شخص آخر لقضاء الصلاة عنه أو الصوم حتى وإن لم يكن يصلي، سواء كان يعني تارك الصلاة لفترة محدودة أو لا كليا أو على طول هو كان تارك للصلاة من بلوغ إلى أن توفى، ما لم يكن منكرا للصلاة. إذا كان منكر للصلاة لوجوب الصلاة ما عنده شبهة لإنكار الصلاة، لأنه الصلاة ضروري من ضروريات الدين. فإنكار الضروري إذا لم يكن مستند لشبهة هذا يرجع لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله فيعتبر كافر، هذا لا يجوز القضاء عنه. أم علي من بابل تقول هل الكحلة تمنع الوضوء؟ الكحلة إذا إلها جرم بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة، ظاهر البشرة، فتعتبر حائل، تجب إزالته. إذا الكحل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فما يعتبر حائل، فلا مانع أنه المرأة إذا كانت مخلية كحل لا مانع أنه تتوضأ. تشخيص هذا المكلف شخص، هل أنه الكحل يمنع من وصول الماء أو لا يمنع من وصول، التشخيص من المكلف. نبيل من بغداد يقول يبدو أنه موظف بالمحكمة، يقول أكو محامي اختصاصه دعاوى معينة، فإحنا تجينا دعاوى تجينا معاملات، وإحنا يقول المحامي هذا اتفق وياي أنه الدعاوى اللي تجيك اللي هي ضمن اختصاصي طيني ياها إلي أو طيهم عنواني، وأنا على كل دعوة أعطيك مبلغ معين نسبة معينة، هل أخذي بهذه النسبة جائز؟ إذا كان العمل هذا في خارج الدوام، لأنه الموظف مرتبط بعقد إجارة ويا الدائرة، أكو عقد إجارة بين الموظف وبين الدائرة هذه، هذا عقد الإجارة على منافع الخارجية، على يعني يقع العقد على المنافع الخارجية لهذا الموظف، فهذا الموظف في أثناء الدوام ما يصير في أثناء يعني وقت العمل ما يصير يقوم بعمل آخر لا لنفسه ولا لغيره، لغيره لا تبرعا ولا بأجرة ولا جعالة خلال هذه الفترة. نعم بعد هذه الفترة، بعد فترة الدوام مثلا العصر بالليل، نعم بإمكانه أن يقوم بعمل آخر، أما في نفس دوامه لا يجوز له أن يقوم بعمل آخر، كما يعني ذكرنا أنه المثال هذا. بعد الدوام ما يجوز إذا الدائرة أيضا مشترطة عليه. الدائرة تشترطت عليه أنه ما يشتغل بعد الدوام أيضا في عقد التوظيف طبعا هذا الشرط يكون. فأيضا هنا لا يجوز المخالفة هذا الشرط اللي موجود في عقد التوظيف. جيد. أبو محمد من بيقار يقول أنا جندي بعد الجنابة ألبس ملابس جديدة، فبعد الاغتسال من الجنابة ألبس نفس الملابس اللي أنا أجنبت فيها، يعني يقصد مثلا الدشداشة مو إلا اللي كانت بتماس مباشر، فهل يجوز الصلاة بهذه الملابس؟ إذا هذه الملابس تنجست بالمني، المني من العيان النجسة فينجس الملاقي، إذا نجس إذا لاقى الملابس ينجس الملابس، إذا ملاقى ما تتنجس الملابس. فإذا هاي الملابس اللي أنت كنت لابسها إذا المني ما ملاقيها فهي طاهرة، تقدر تقدر أنت بعد غسل الجنابة تلبسها. أما إذا لا، هذه الملابس اللي كنت لابسها لاقاها المني، لاح المني يعني نجست هذه، إذا لبستها مرة ثانية راح تنجس جسمك، البدن مالتك هاي راح تنجسه إذا مرة ثانية لبستها، طبعا مع الرطوبة مع وجود الرطوبة. أما لو كانت هي جافة حتى وإن كانت متنجسة بالمني، كانت جافة وأنت غسلت وجسمك أيضا جف وبعد ذلك لبستها، ما راح يتنجس جسمك هنا، لأنه النجاسة لا تنتقل لها مع وجود رطوبة، وإذا لم تكن رطوبة هناك فلا تتنجس هذه هذه الملابس، لا تنجس جسمك إذا لم تكن هناك رطوبة. يعني جائز الصلاة بملابس متنجسة؟ لا لا لا، لبسها يجوز لكن الصلاة بها لا، يشترط يشترط في لباس المصلي يشترط الطهارة. فإذا كان طاهر تجوز الصلاة، أما إذا كان لباس المصلي يعني دجاجته أو قميصه كان متنجس بالمني أو البول هذا لا تجوز الصلاة. كان قصد على الصلاة فيها. جيد. سؤال آخر الأخ أبو عباس من بغداد يقول الحجية والدته مطلوبة صلاة، فالآن ده تقضي إلها والوالدتها هم مطلوبة، فيصح هذا القضاء؟ نعم يجوز، يجوز الشخص يقضي لشخص آخر تبرعا أو بإجارة وإن كان هو على قضاء شهر رمضان، قضاء صلاة، حتى وإن كان عليه قضاء ذمة قضاء عن نفسه يعني مطلوب صلاة يصير يقضي للآخرين أيضا، وإن كان هو مطلوب صلاة يقضي للآخرين تبرع أو بإجارة يصير أيضا، ويصير في نفس الوقت هم يقضي لنفسه وهم يقضي للآخرين، ويصير يقدم الآخرين على نفسه، يعني يقضي للآخرين وبعدين يقضي النفس. القضاء لا يجب الفور في القضاء، يعني إذا واحد مطلوب لنفسه لا يجب الفور في القضاء، يصير التأخير يأخر القضاء، لكن لا يصل إلى مرحلة التهاون إنه يتهاون في أداء الواجب، يتوانى ويتهاون ويتسامع في أداء الواجب، نعم هذا لا يجوز. أبو عباس سؤال آخر عنده يقول أكو قاع يمنى قريبة عنا مات الوقف، فإحنا أرضينا الوقف بأنه نشتريها من عندهم، وبدأوا الآن اللي اشتروا جماعة اللي اشتراها من الوقف بدأوا يقسموها ويبيعوها قطع على الناس، جائز هذا العمل؟ وقف شنو من وقف ذري؟ لا لا، وقف ديوان الوقف السمي. تابع الوقف السمي. الوقف لا يباع إلا في حالات معينة، الوقف هذا في حالات المعينة التي يجوز بها فيها بيع الوقف يجوز الشراء. إذا لم يجوز البيع لا يجوز الشراء. فأحنا عندنا في كم مورد أكو بعض الموارد اللي يجوز بها الوقف، منها مثلا كما لو كان بستان مثلا الموقوف، البستان هذا المنافع مالته نخيل وأشجار، المنافع مالته التمر والثمر، وهذه موقف فيها وقف ذري مثلا أو وقف على الإمام الحسين عليه السلام أو على الفقراء أو على العلماء، البستان هذا انتهى، نتيجة الملوحة، النخيل مات، الشجر مات، بحيث ما إلى منفع هذا الوقف. نعم هذا في هذا المورد يجوز بيعه، لكن يشترى بستان ويوقف على النهج السابق هذا على الأحوال. زين عذرا سامحني. على كل حال في الموارد اللي يجوز بيعها الوقف به يجوز الشراء، أما إذا كان لا في غير هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف. مرتضى من كربلاء يقول زوجتي تباع مسلسلات تركية، شنو حكم مشاهدتها؟ إذا بيها هذه المسلسلات التركية، إذا بيها لقطات غير أخلاقية غير شرعية غير دينية، لا يجوز متابعة هذه المسلسلات ومشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة أو ما خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط وجوبا أنه ما تشاهدها حتى وإن لم تكن مثيرة أو كانت لا تخشى على نفسها من الوقوع في الحرام إذا كانت فيها هذه المسلسلات لقطات غير أخلاقية وغير دينية وغير شرعية. أحسنت. نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. الأخت أم زهراء من البصرة يقول هل القسم إلا يكون بتحريك نهاية الحروف، مثلا نقول بالله أو تالله، لو ده واحد قال والله قال كذا مثلا، ما يشترط العربية في صيغة القسم حتى وإن كانت بغير العربية، حتى وإن كان لحن أكو في صيغة القسم، يعني لا يقول والله باللهجة العامية هذا نعم هذا يعتبر قسم، يعني ما يشترط العربية إلا الحالف يقول والله أو بالله أو أقسم بالله، ما يشترط العربية حتى إن كان يعني الصيغة صيغة اللحن، حتى وإن كان بها لحن هذا اليمين ينعقد فيها. جيد. عدنان من بغداد يقول إذا شخص قادر على التكسب وهو فعلا يتكسب ويحصل على أرباح، هل يجوز له أخذ راتب الرعاية؟ هذه بحسب الضوابط، يعني هذه الجهة الوزارة العمل أو غيرها دائرة الرعاية عندها ضوابط معينة، عندها شروط معينة يجب أن تتوفر، تعطي هذه الإعانة وهذه المساعدات لمن تتوفر فيه شروط معينة، هي واضعة شروط. إذا توفرت بالشخص المتقدم للحصول على هذه الإعانة، إذا تحققت به الشروط موجودة به كانت، نعم يستحق أنه يأخذها. إذا تخلف ولو شرط واحد لا يجوز لهذا المتقدم الحصول أو أخذ هذه الإعانة. مثلا هم يشترطون العجز عن العمل، مثلا أي أنه عاجز عن العمل، إذا كان موظف إذا كان عامل إذا كان كاسب إذا كان تاجر، لا هاي ولا أخذ ما يجوز لأنه يأخذ في هالحالة، ما يجوز لأنه يأخذ، ما طول هو يشتغل ما طول هو يعمل. نعم إذا كان عاطل عن العمل، فعلا عاطل عن العمل وهي وضع شرط أنه هذه المساعدة وهذه الإعانة للعاطل عن العمل وهو منطبق عليه الشرط فيجوز يأخذ. فإذا يعني باختصار أنه المتقدم للحصول على الإعانة يقدم معلومات صحيحة لهذه الجهة لهذه الهيئة لهذه المؤسسة، يقدم معلومات صحيحة إذا كانت تنطبق عليه الضوابط والآلية والشروط اللي وضعت هذه المؤسسة خلي يأخذ، إذا ما تنطبق لا يأخذ. أم ساجد من البصرة يقول عندي ولد عمره 3 سنوات وتوفى عند جيران، شارب جرعة من سم بدون يعني ما واحد يعطيه إياه، طفل وشاف شيء أمامه، فالآن يقولوا لي أنت السبب في موته فلازم عليك دية، فيقول أنا ما أدري بيه، يعني طفل ويزحف أو كذا يلعب وشاف هذا السم أو هذا هاي المادة، فشنو حكمه بالنسبة للدية مادة؟ الدية إذا لم تكن هي مقصرة مع الهدية، إذا حصل خطأ من عندها نعم، كأنه مثلا جابت له الشيشة هذه العلبة الزجاجة اللي بها السم وقدمت لها حسبالها دواء مثلا، أخطأت هنا هي أخطأت هنا نعم قتل خطأ هذا عليها الدية، أما إذا هي لا لم تكن مقصرة يعني كان يكون هاي العلبة في مكان معين وزحف الطفل أو راح عليها وأخذها، ما تتحمل ما طول يعني ماكو هناك تقصير، ما طول هناك لا يوجد تقصير من شخص، فما يتحمل الدية. نعم لو كما ذكرنا أنه واحد قدم له السم خطأ إذا قدم لها متعمدة فقط العمد هذا يعتبر، إذا قدم لها خطأ يعني حسب على دواء حسب على ماء مثلا أو ساعة آخر وقدم لها نعم هذا يعتبر قتل خطأ. أحسنتم. سؤال آخر عندهم ساجد تقول أنا ما أقدر أقوم للصلاة مرة كبيرة فدا أصلي على المخدة يصح ذلك؟ ذكرت يمكن نافل على ما أعتقد قال الصلاة بعد ما أذكر. النافلة يجوز نعم النافلة يجوز أنه تصليها من جلوس، أما بالنسبة للفريضة الفريضة يشترط القيام فيها، يشترط القيام مع التمكن من القيام. إذا ما متمكن القيام تنتقل نعم إلى الجلوس، أما بالنسبة للنافلة النافلة يجوز من قيام ويجوز من جلوس ويجوز بالحال في حال المشي أيضا يجوز. جيد. شاكر من واسط تقريبا في السؤال أجبتم عليه قبل القديم أنه أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني أجنبت ولكن قبل الغسل قبل لا أغتسل لبست ملابس جديدة، اغتسلت يجوز أرجع على نفس الملابس اللي لبستها؟ إذا لم تتنجس ما يخالف، إذا لم تتنجس يعني الشخص اللي يجني ويغسل غسل موضعي للمنطقة المنطقة اللي أصابها المني نجسها لاقاها المني غسلها، إذا غسلها ولبس يعني الملابس الملابس بعد ما راح تتنجس لأنه الأماكن اللي تنجست من جسمه بالمني غسلها، إذا ما غسلها ولبس الملابس مع وجود الرطوبة راح تنتقل النجاسة للملابس بعد ما يصير يلبس هذه الملابس. لكن إذا طهر المنطقة اللي لاح المني ثم بعد ذلك لبس الملابس هذه الملابس ما تتنجس، بعدين يروح يغسل جسمه ويغسل جناب يغسل ويلبس نفس هذه الملابس ماكو إشكال. أحسنت. منتظر من باب تقول والدتي تصلي قضاء الركعتين الأخيرة اعتبارها مرة كبيرة وما تحمل توقف، فبدل ثلاث سبحانيات تقول وحدة، جاهز هذا؟ يجزي في الصلاة أداء وقضاء، يجزي تسبيحة واحدة فقط تسبيحة واحدة. نعم الأحوط استحبابا أن يأتي بثلاثة تسبيحات، هذا احتياط استحبابي. يجوز ترك الاحتياط الاستحبابي والعمل بالفتوى المخالفة للاحتياط الاستحبابي، وهي الفتوى تقول إنه يجزي مرة واحدة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة يجزي. نعم الأحواض استحبابا ثلاثة، هذا إذا كان الشخص يصلي نفسه قضاء أو يصلي نفسه أداء مرة واحدة. أما إذا استأجر فلا بد أن يأتي بالمتعارف أو إذا شرطوا عليه حتى بدون شرط بدون شرط المتعارف أنه ثلاثة. ففي الإجارة يأتي بالمتعارف والمتعارف هو ثلاثة تسبيحات في الركعة الواحدة. جيد. سؤال آخر عندها منتظر يقول أختي حامل وقبل رمضان بيوم أو يومين ولدت، ما صامت رمضان كانت تصور إلى أن يطلع الأربعين يا الله صوم، والآن هم رمضان القادم كذلك يصادف ولادتها قبل رمضان بأيام، فشنو يعني حكمها من الصيام؟ النفاس أكثره 10 أيام، ما زاد على 10 هذا يعتبر استحاضة وليس بالنفاس. بمقدار أيام النفاس لا يجب عليها الصوم، بل لا يصح منها حتى وإن صامت لا يصح منها الصوم. أما إذا خلصت مدة النفاس فترة النفاس 7-8-10 أكثر 10 أيام. جميل. بعد 10 هاي تأتي بأفعال المستحاضة بعد التطهر. نعم والمستحاضة يجب عليها الصوم ولا يشترط الغسل. نعم يشترط الغسل، غسل المستحاضة في الاستحاضة المتوسطة يشترط غسل واحد في اليوم للصلاة، وفي الاستحاضة الكثيرة يشترط 3 أغسال للصلاة، لكن للصوم لا يشترط الغسل لأداء الصوم بالنسبة للمستحاضة. فهي الواجب عليها كان بعد النفاس الواجب عليها أنه الصوم وإن كانت عليها الاستحاضة، إذا ما صامت فإن كانت جاهلة لا تجب عليها الكفارة، فقط القضاء، فقط عليها القضاء. أما إذا كانت تعلم فيجب عليها بالإضافة القضاء تجب عليها الكفارة. بالنسبة لرمضان القادم هم نفس الحكم، إذا كانت جاهلة رمضان السابق فرمضان القادم فهي رمضان القادم عرفت الحكم عارفة. أنه النفاس أكثره 10 أيام، بعد 10 يجب عليها الصوم. أحسنت. أم راد من ديقار تقول زوجي وكلني أنه أصوم أو أصلي بمكانه، فأنا طيل 7 سنوات صوم استأجرت يعني فلوس 3 سنوات باقي، هاي 3 سنوات أنا مرة كبيرة وما أقدر ولا عندي فلوس ما تقطي استأجر، فشنو العمل يعني؟ أوصاها مو وكلها. أوصاها إيه أوصاها إذا ترك، إذا أوصاها بأنه تخرج من التركة يعني من الثلث مالت، من الثلث مالت، فيجب عليها الوفاء بهذه الوصية، يجب عليها تنفيذ هذه الوصية، فتطلع من التركة بحسب الوصية مالته وتدفع له شنو مطلوب، صلاة صوم، تدفع تستأجر شخص آخر ويؤدي عنا الصلاة ويؤدي عنا الصوم، أو تبرع إذا تبرع واحد أيضا يكفي، إذا تبرع إذا تبرع شخص عنا لأداء لقضاء الصلاة والصوم هذا يكفي، فهي مسؤولة ما طول هي قبلت بالوصية وصارت هي وصية، فيجب عليها أن تنفذ الوصية وتطلع بما لا يزيد عن الثلث، ثلث التركة مالته، وتقضي له الصلاة، تستأجر شخص آخر يقضي له، وكذلك يقضي له الصوم أيضا. ماجد من بغداد يقول انطيت فلوس لشخص يشتغل بالقصابة قصاب، وقلت له الربح بالنص، اتفقنا على هذا الاتفاق، الفلوس من عندي والعمل من عنده. بعد ما قام يشتغل قام يعطيني بالشهر مثلا فد مبلغ معين، انا ما مشترط عليه المبلغ الفلاني، اشترط عليه لقدام، اتفقنا انه هو بالنص، فشنو حكم هذا المبلغ اللي يعطيني اياه الان؟ بالنسبة إذا هذا كمان داخلنا ويا ظاهرا يعني يشتغل بتجارة اللحوم، فهذا العمل بالتجارة لأنه المضاربة ما تصح إلا بالتجارة، المضاربة المضاربة المالك والعامل اتفقون يعني بالإنتاج بالصناعة كلام الصح، لا ما تصح مضاربة في الزراعة، تربية الحيوانات مثلا، بعدين الحيوانات هذه اللي يقسمون الناتج اللي يحصل من عندها يعني مو تجارة، هاي تصح جعالة ما تصح مضاربة. المضاربة يكون العمل بالتجارة يعني يشتري ذبائح ويبيعها على الناس، أحسن تعتبر تجارة. نعم، يشتري أغنام، يشتري أبقار ويبيعها، يشتري لحوم ويبيعها أيضا، هذه تجارة. جيد، فيجوز عقد المضاربة يصير بهالمورد إذا كان تجارة، فهو صاحب رأس المال المالك وهو، وهذا ذكر الأخ هذا القصاب يعمل تاجر أو القصاب تاجر، هو مو قصاب، تجارة اللحوم قد يمارس القصابة أيضا، فيتفقون على نسبة معينة، نسبة هو حسب ما قال بالنص، نعم نسبة نصف ثلث ربع، نسبة مئوية يعني 10% 5% 20%، مو يحدد مبلغ ثابت، مو مبلغ ثابت زي. لا يحددون نسبة، يتفقون على نسبة مثل ما قال وذكر الأخ أنه نصف، فهنا إذا حصلت عند أرباح ينطي نصف زي. ينطي نصف هذه الأرباح، ما يصير ينطي أقل من نصف لأنه هو متفق إياه، وهذا عقد بيناتهم، هذا عقد لازم بيناتهم. إذا أعطى أقل من النص الشخص صاحب المال عليه إثم لو فقط التاجر مأثوم؟ لا، إذا العامل مو العامل اللي هو فضل العامل التاجر إيه ما يصير يعطي أقل من النصف لأنه هو متفق إياه بموجب العقد، هو يعطي نصف زين، فإذا أنطى أقل من هذا هذا لا يجوز، يجب عليه التزام بالعقد يعني هذا المال مو ما راح يكله بالهذا بالحلال يأكل هذا المال، إذا أنطى مثلا ربع أو أنطى ثلث فأكو نسبة هنا راح يأخذها هو، هذا مو من حقه أنه يأخذ هذا، فهو علينا يتقيد بالعقد اللي العقد ذكر أنه هو نصف، يكون يعطي نصف. إذا قال يا أبا هذا المبلغ السنة ماكو جو إيدي على الحساب أعطيك هذا المبلغ وإن كان أقل من ما يجوز يتصرف، هو ما يجوز يتصرف، ما طول حصل ربح متفقين، ما طول حصل ربح عليه أنه يعطي الربح هذا إلا موافقته، يجوز أنه يأجل الربح ما ينطيها لكن موافقته. أها جيد. أبو علي من بابل يقول أنا كثير الشك بعد ما أخرج من بيت الخلاء، أشعر بخروج مثلا ريح أو ما شابه، وهذه الحالة يوميا يعني، فشنو حكم صلاتي يعني في هكذا حالة؟ أنا كثير الشك ذكرنا أكثر، وهذا السؤال دائما نذكر، كثير الشك لا يعتنى بشكه، سواء كان الشك في الشرائط اللي من ضمنها الطهارة. نعم. أو الشك بالأفعال كالركوع والسجود، أو الشك بعدد الركعات كالشك بين الثلاثة والأربعة، الأربعة والخمسة وهكذا. فكثير الشك لا يعتنى بشك. أحسنتم. سؤال آخر طبعا باختصار، كيفية الخمس يسأل ما عدا سنة خمسين، واللي ذكر الأخ قال أنا أشتغل أعمل، قال أعمل أني كثير، ما قال أعمل أو لا، بس قال أني أريد أخمس فما أعرف شون. أول خطوة أنه يحدد رأس السنة الخمسية مالته، هو تاريخ يعني حدد، نعم حدد رأس السنة الخمسية مالته ويجرد الأرباح. رأس السنة الخمسية بالنسبة للي يعمل يوم شروعه بالوظيفة بالعمل، هذا رأس السنة الخمسية مالته. كم وضع؟ نعم. اللي ما يعمل كاسب، فكل ربح يحصل عليه يحسب له من تاريخ الحصول عليه يحسب له سنة. إن صرفه في المعونة ما عليه خمس، إن ما صرفه في المعونة زاد فيجب عليه الخمس. إذن يحدد رأس السنة خمسية ويرجرد الأرباح اللي دار عليها سنة، حتى السنوات السابقة، كل السنوات السابقة يلاحظها، يلاحظ يراجع رأس السنة الخمسية مالته. موجودة عند مجيء رأس السنة الخمسية في السنوات السابقة، يعني عند أرباح لم تصرف في المعونة فيخمسها. إذا أجى رأس السنة الخمسية في كل السنوات السابقة وما عنده شيء زعد على المعونة، كله صرف في المعونة، بحيث من أجى رأس السنة الخمسية اللي هو يوم شروعه بالوظيفة ما عنده شيء، فلا يجب عليه الخمس. فإذا يجعل رأس السنة الخمسية إلى والسنوات القادمة أيضا يلاحظ هذا التاريخ، شنو الأرباح اللي يصرفها في المعونة قبل لا يجي هذا التاريخ ما عليه خمس. إذا أجى هذا التاريخ اللي هو رأس السنة الخمسية وعده فوائد عده أرباح ما صرفه في المعونة فيجب عليه أنه يخمسها. أحسن. أبو مرتضى من باب يقول هل يشتغل تاريخ تعيين الموظف في السنة الخمسية؟ نعم، بالنسبة للتكسب إذا كان يتكسب، وذكر الأخ أنه من مقلدي سماحة السيد دام ظله، فرأس السنة الخمسية عند سماحة السيد بالنسبة للي يعمل هو يوم شروعه في الوظيفة، اللي يتكسب يوم شروعه في العمل في الوظيفة هو هذا رأس السنة الخمسية، ويجوز تقديمه، يجوز تقديمه. طبعا هو لا يجب أنه يسوي أحد رأس السنة الخمسية. الربح الخمس يتعلق بالربح متى ظهر الربح، لكن الشارع من باب الإرفاق بالمالك خلاله رأس السنة خمسية، قال له أنت أصرف، أنت مرخص في الصرف خلال السنة على المعونة، لكن إذا أجى رأس السنة الخمسية أنت هنا الخمس يستقر عليك، أنت تقدر خلال السنة تصرف على المعونة. نعم. لكن هذا مواجب، مواجب هذا عليه، عفوا يعني مواجب أنه رأس يسوي رأس السنة الخمسية، يجوز انه هو كل ربح يصير عنده يطلع الخمس مالته من دون الانتظار انه يطلع المؤونة، لكن من باب الارفاق على المالك الشارع اجاز له، قال له انت مرخص الى ان يمر سنة، اذا مر سنة بعد استقر الخمس، الواجب عليه انه يدفع الخمس. احمد من البصرة يقول انا بعت دفتر 10,000 دولار لاحد الاشخاص بعراقي حسن، يعني طبعا زيادة بعد فترة، بعد ما قبل لا تكمل الفترة اللي متفق عليها رجع لي الدفتر وطاني مبلغ عراقي أقل من المبلغ المتفق عليه، فأنا بالبداية ما قبلت، بعدين قلت ما أقدر وكذا، فاتفقت يعني قبلت من عدة أنه هذه زيادة اللي طاني إياها. هل هذا المعاملة صحيح؟ يجوز، نعم يجوز، يجوز أنه يقدمون الأجل، يقدمون الأجل وينقصون المبلغ المتفق عليه. يعني مش رجع على الدفتر نفسه، ما رجع العراقي. نعم ما رجع العراقي، يصير إذا راضي يصير، بس هو اتفاق من البداية أنه بيع دولار بدينار مثلا لمدة شهرين، فصار اتفاق بيناتهم شهر، مو مو شهرين، شهر ما يخالف، يجوز في هذه الحالة يجوز. لا يجوز انه يزيد في الاجل في المدة حتى يزود المبلغ، او يزود المبلغ حتى يزود ينقص من الاجل، ينقص ما يخالف لكن يزود لا. احسنتم سماحة السيد اخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الاجابات الشرفية. الشكر موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام على حسن الاصغاء والمتابعة والمشاهدة، ونعتذر عن عدم الإجابة على بعض الأسئلة اللي وردت من الأخوة والأخوات. إن شاء الله غدا تمام الساعة 8 مساء نكون بخدمتكم وخدمة سماحة السيد الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله. نلتقيكم غدا بعونه تعالى للقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.